القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدل يدوب بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم الشوق انا بعلق من سال الروح والعين. الحمد لله على سلامك يا ابو اجمل ابتسام، وانت قلبي وانت املي، قول لي مالك ساكت ليه؟ موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. أعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا موجة نغم. الليلة هنسهر مع موجة نغم لإحياء ذكرى ملك الفوازير المخرج الكبير فهمي عبد الحميد، مع أجمل الذكريات من أرشيف موجة نغم مع نجله المخرج وائل فهمي عبد الحميد. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك في بيتك التاني في مبنى الاذاعه والتلفزيون العريق. طبعا طبعا. لحضرتك اكيد ليك ذكريات كتيره قوي في المبنى ده. كل الذكريات من بدايه سنه 85. حضرتك في الوقت ده عندك كام سنه؟ كنت في تانية ثانوي اولى ثانوي. وكنت بتيجي مع الوالد؟ كنت باجي معاه لحد ما دخلت معهد السينما بعد الثانويه العامه، وبدأت ان انا بقى انزل مساعد مخرج معاه. 85 ده كانت فوازير الفنانة الكبيرة شريهان. بالظبط. كانت اول سنة ليها. بس انا بدأت اجي التلفزيون مع بابا الله يرحمه من اخر فوازير الفنانة نيلي، كانت الخطبة، وبدأت بقى ان انا ابقى متواجد بشكل كبير مع الفنان سمير غانم. ده كان سنة 81. وطبعا الفنان سمير غانم كان بالنسبة لأي طفل. طبعا. وطبعا الفنانة نيلي أيضا. طبعا طبعا. كان نجاح كبير طبعًا. جدا الخطبة. وصورت، أنا فاكر أن أنا صورت معها في حلقة من الحلقات وأنا راكب العجلة. ولحد دلوقتي كل ما تشوفني تقولي فاكر الحلقة دي؟ فاكر الحلقة دي؟ الخطبة بتاعتها لزمان اللي جربها دايما مليان فوزير. يا نتاشا بفصرهم يا غفير، بفصرهم يا نتاشا يا غفير. المخطوبة المخطوبة تشوف التصاوير وتجاوب سؤالات الخطبة. ذكريات جميلة جدا. أحلى ذكريات. صحيح. أكيد حضرتك بقى ليك ذكريات أكتر مع الفنان سمير غانم. طبعا. شخصية فطوطة دي شخصية كانت من الشخصيات اللي قلبت الدنيا وقتها في مصر والعالم العربي كله. صحيح. كانت بتلزق الصور بتاعتها ستيكر على عربيات وكده، فطوطة وصورته وحاجات كده، والبدلة الخضراء. والبدلة الخضراء وتعمل تيشيرتات لفطوطة. كان وقتها شخصية كبيرة جدا على فكرة إلى الآن يعني. طبعا ما حدش ما يعرفش فطوطة. فطوطة كانت شخصية من الشخصيات الكرتونية اللي بابا الله يرحمه كان بيتميز بيها. احنا لو نرجع لفوازير الخطبة او عروستي او تنبوكة، كل الفوازير بتاعته تلاقي فيها شخصيات كرتونية. فمع التقدم اللي حصل في التلفزيون وقتها ودخول الالوان بعيد عن الابيض الاسود ووجود الكروما، فبدا ان هو يطور الشخصيات الكرتونيه دي ان هي تبقى شخصيات لايف. فبدا ان هو ازاي يخلي المشاهد يبهره فنان سمير غانم يعمل شخصيه حد قزم كده بالشكل ده ويطلع منه كوميدي ويلعب في الصوت ويلعب في اللبس ويغير من ملامح. وقتها استبدلها من رسوم متحركه. وانا شايف كمان ان هو مش استبدال، لان كان في برضو في التتر شخصيات رسوم متحركه. صحيح. يعني حد بيقول قهوه مظبوطه الفطوطه. شكرا واكتبها على النوته. بالظبط. كان فطوطه اللي بيرد عليه يقول له شكرا واكتبها على النوته. قهوه مظبوطه الفطوطه ده كان صوت الاستاذ حلمي بكر فعلا. لان هو التتر ده كان بتاعه. صحيح. وكان الأستاذ سيد مكاوي اللي يرحمه عمل فطوطة مخرج أنتيكا. أيوة صحيح. كانت من الفوازير القوية جدا لفطوطة. وبعدين الأستاذ عمار الشريعي برضو اللي يرحمه عمل ثالث سنة لما كان فطوطة مدرس وبيدي دروس لكتكوتة صح الرامي. وسنوات طويلة بقى يعني الناس ارتبطت وحست بإبداع مختلف. أولا احنا لحد النهاردة محدش يختلف أبدا ان رغم التكنولوجيا الحديثة إلا ان مفيش حد زي المخرج الكبير فهمي عبد الحميد بنفس القيمة الإبداعية ونفس التميز ونفس الالتفاف اللي كان بيحصل في كل البيوت في أثناء عرض الفوازير وألف ليلة وليلة. مفيش حد قدم ده إلى الآن. ما أنا هقول حضرتك لأنه كان بيعتمد أولا على التفكير المخ إزاي يعمل تروكاج إزاي يعمل خدع بشكل مبهر. إحنا دلوقتي عشان التقدم اللي إحنا فيه والجرافيكس اللي دخل والحاجات دي كلها ما كانتش موجودة, فدلوقتي إحنا ما بقناش ننبهر لأن إحنا بقينا نشوف حاجات كتيرة قوي. أي حاجة نشوفها نقول ده جرافيك. فاحنا خدنا على كده. لكن ساعتها كانت حاجة, هو كان بداية كل حاجة لسه. كان هو اللي بيبدأ يعمل ده زي الحاجة الهاند ميد. تعرف حضرتك يعني هاند ميد هو بيصنعها بإيديه من غير أي تدخل تكنولوجي في الموضوع. احنا قعدنا في فطوطة مرة في التتر في شوت قعدنا فيه من بالليل للصبح بيتعمل, وتاني يوم الصبح لغاه بعد ما قعدنا طول الليل فيه. قال لا أنا حاسس إن الطفل لو شافه ممكن يخاف. ياه في كمان لمحات انسانيه. دي حاجه ما تتنسيش طبعا, اللي هي طول الليل قاعدين لحد خلاص بقى النهار طلع. احنا زمان على فكره كان حته بالليل ديت مش زي دلوقتي. احنا مصر دلوقتي صحيه ليل صحيح النهار. للنهار صحيح. زمان بالليل دي الساعه واحدة بالليل اللي يمشي في الشارع ده كان حاجه. الساعه 12 التلفزيون بيشطب. الساعه 12 تقفل الناس كلها جوه البيوت. صحيح. احنا واحنا مروحين بيبقى ما فيش غيرنا في الشارع. فلما نقعد نشتغل طول الليل في حاجه زي كده لحد الصبح ويطلع النهار يقول لا انا حاسس ان الطفل ممكن يخاف من سمير غانم ووشه بيبقى كده ويدخل في الوش فالاطفال تخاف. فكلنا جينا احباط ونقعد بس اما نفوق بقى نقول عنده حق. صحيح. في الوقت ده حضرتك كنت بتساعده في الاخراج ولا كان برضو ابنه اللي بيرافقه؟ لا معاه على طول بقى اللي هو الاكل والدواء والقهوه والحاجات دي ابقى ماشي كده معاه اللي هو ونس. أيوة. أسوق له العربية شوية وما كانش يعني كنت لسه صغير. أيوة. بس هو ما كانش يقدر يسوق للبيت لأنه كان بيقعد بالثلاث أربعة أيام ما ينامش غير ممكن ساعة ساعتين بالكتير. فكان ينام على الكرسي. أيوة. في الاستوديو ده لو روحنا. ده لو ما بتوش بقى وطبقنا. لا البيات مش يوم عندنا, ما كناش بنبات يوم. بات يوم ونروح تاني يوم دي ما حصلتش. احنا ممكن نقعد بالعشرة بالعشرة أيام. شغل متواصل. عشرة أيام ما نروحش. 15 يوم ما نروحش. يا خبر أبيض. مش يوم ولا يومين ولا الكلام ده خالص. احنا سعداء جدا بالكواليس الجميلة دي. وهنسمع دلوقتي ايه رأي حضرتك فطوطة مخرج أنتيكا. فطوطة مخرج أنتيكا بتعلم سينما في أمريكا. فطوطة مخرج أنتيكا بتعلم يرقص تانجو شيكا شيكا بيكا واحنا البس عاملين فوريكا ننتج أغلى من فصورة لنجوم الفن المشهورة. فطوطة فطوطة فطوطة فطوطة من فضلك وضح لي الصورة تاني مرة عشان يفهم على آده. موسيقى. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم وبيشرفنا الليلة المخرج المتميز الأستاذ وائل فهمي عبد الحميد ابن المخرج الراحل الرائع الأستاذ فهمي عبد الحميد بمناسبة ذكرى وباقة من أجمل ما قدم من أعمال على شاشة التلفزيون المصري. نورنا يا فندم. أهلا بحضرتك. وبعد فطوطة لازم نسأل حضرتك عن العلاقة بقى بين حضرتك وبين الفنان الكبير سمير غانم. طبعا. يعني الفنان سمير غانم كاركتر لوحده كده وبنشوفه على الشاشة طبعا شخصية رائعة. كواليسه عاملة ازاي؟ لا جميلة طبعا. الأستاذ سمير كان دايما بيعمل كنافة في البيت. هو اللي بيعملها بايديه. كنت اكلمه وكان زمان بقى فيه تليفون الانصر ماشين, فكان هو يسيب الانصر ماشين يقول لي فكرني بس وانا جاي عشان اعمل صينيه كنافه. يا خبر. فروح متصل بيه على التليفون ومسجله على الانصر ماشين. ما تنساش تعمل لي كنافه. فالحد النهارده كل ما قابلني يقول لي فاكر الكنافه، فاكر الكنافه وبتعملها بيعملها بالكريمه بقى 35 سنه. اه طبعا ما شاء الله ربنا يديله الصحه حضرتك. يعني اكتر من 35 سنه الموضوع دوت، لحد النهارده كل ما نتقابل يقول فاكر الكنافه. وبيعمل صينيه كبيره بقى، صينيه بيعمل الاستوديو كله، بيجيب للناس كلها ما شاء الله. طب حاجه جميله جدا. كان برضو الاستاذ سمير بيتعب جدا في شخصيه فطوطه، لانه كان بنصور المشهد مرتين، مره بصموره ومره بفطوطه. مره بصموره يلبس لبسه العادي، مره فطوطه يقف على الكرومه. وزمان الكرومه ظبطها كان بياخد وقت طويل جدا طبعا، وعشان نوقف حد مكانه ما ينفعش. احنا عايزين نشرح لمستمعنا الكريم يعني ايه كرومه. الكرومه هي اللون الازرق، زمان كان ازرق طبعًا. دلوقتي بقى اخضر. بنقف عليه ونتكلم، واللون دوت في المونتاج نقدر نمسحه ونحط مكانه خلفيه اللي احنا عاوزينه. فيبان الممثل مثلا انه في بلد اخرى او وراء نهر بالزبط. النيل او وراء اي مكان تاني بمنتهى البساطه. احنا حابين بس عشان يبقى المستمع معانا صحيح. ايه اكتر المشاهد اللي حضرتك قلت يا خبر ده استاذ سمير الله يكون في عونه المشهد ده فعلا تعبه جدا؟ كل شغل فطوطه. وبعدين زمان كان الصوت عشان يعمله كده كان لازم يتكلم بتون مختلف. والله ده انا فاكره بيتلعب في الاجهزه. ما هو بيتلعب بس هو لازم يبقى صوته ابطا عشان لما يسرع في الاجهزه يطلع صوت الصوت الكاريكاتيري. فكان بنيجي نسجل الحاجات دي بعد 15 ساعه شغل. ايوه. فبيبقى اشتغل 15 ساعه وما فيهوش نفس عيني ان هو يتكلم. انا فاكر الحاجات دي زي ما تكون امبارح يا خبر. انا اول ما دخلت المبنى دلوقتي بصيت على استوديو 2 اللي كنا بنقعد فيه، بصيت على الاماكن اللي احنا كنا بنشتغل فيها، والحاجات دي كلها ليها ذكريات انا فظيعة. شفت فعلا نظرات حضرتك وحضرتك داخل كده مبنى الاذاعه والتلفزيون كانه بيتك. طبعا يعني ممكن يكون ده فعلا عمر دخول حضرتك هذا المبنى. ممكن يكون حضرتك غيرت اكثر من منزل. طبعا. لكن ده البيت الاساسي. صحيح. ده اللي ما اتغيرش. الذكرى الجميله. الاذاعه دي كنا احنا بنسجل فيها المزيكا والاغاني بتاع الفوازير كلها. دي حاجه جميله. استوديو 45 واستوديو 46 واستوديو 43. صحيح. كل دول كنا بنسجل فيهم مزيكا. الاستاذ حلمي بكر، الاستاذ محمد الموجي، الاستاذ سيد مكاوي. كلهم كوكبة. كانوا بيسجلوا هنا كوكبة من الملحنين. صحيح. عمالقة. صحيح. ومين يقدر يعمل الحاجات الجميله، الموسيقى الراسخه اللي اثرت في اجيال واجيال الى الان؟ على فكره محدش قدر ينسى موجة النغم الجميله اللي كانت اخراج والد حضرتك رحمه الله عليه. وايه راي حضرتك نسمع دلوقتي حاجه اخرى من فوازير فطوطه؟ يا ريت. لا اسمح لي ابجد لو هوس كان قال لي يقولك ايه يده لي دل الهوى هوايا وبلاش اللون ده معايا احسن تتعب وياي حلو الكلام ما حصلش نقول كمان ودل ايه الفزورة والزيت المحل الفزورة عن شيء معلوم تاريخ وجغرافيا وعلوم والحل ايه كان درس اليوم حل الفزورة تشيل الاشي اللي على رأي اللي مشي حط بدل الحل تلقى الفزورة تتحل ورجعنا مستمعينا وموجة نغم. وبيشرفنا الليلة الأستاذ وائل فهمي عبد الحميد ابن المخرج الراحل الرائع الأستاذ فهمي عبد الحميد بمناسبة ذكرى وباقة متنوعة من أجمل الأعمال اللي شرفنا بيها وشرف اسم مصر في مهرجانات الإعلام العربي على مدى سنوات وسنوات الرائع فهمي عبد الحميد. نورنا يا فندم أستاذ وائل. المرحلة اللي جاية بقى بعد فطوطة وبعد الخطبة نيلي شريهان طبعا عملت انقلاب في عالم الفوازير. طبعا. حضرتك فاكر بقى اول تعامل مع الفنانة شريهان؟ طبعا فاكره، لان الفنانة شريهان بابا الله يرحمه كان قبلها بيفكر فيها انها تعمل فوازير قبلها بسنة او سنتين. وكان دايما ان هو يتفرج على الاعمال بتاعتها. كانت هي بدات كطفله في البدايه في بعض بالزبط. المسلسلات كان عندها مسرحيه كمان مع الاستاذ محمد صبحي افتكر اسمها انت حر. رحنا شفناها على مسرح الزمالك وبدا ان هو يفكر فيها وما قالش لحد. لحد ما جي وقتها انه هو بيفكر يعمل ألف ليلة وليلة عشان يدخلها مع الفوازير. ودي كانت حاجة رائعة وخطيرة، لان ألف ليلة وليلة في الوقت ده كانت محققة يعني نسبة استماع عالية جدا في الاذاعة، فمخاطرة كبيرة ان هو يحولها من الاذاعة للتلفزيون. هو بصراحة اول ما فكر في ألف ليلة وليلة كلم الاستاذ طاهر ابو فاشل الله يرحمه وقال له انا عاوز اعمل ألف ليلة وليلة اللي انت عاملها في الاذاعة. قال له طيب ده استعملها ازاي، ده فيها خيال، ده فيها. قال له ما تقلقش انا هعمل كل الكلام ده، بس انا عاوز احافظ على صوت مدام زوزو نبيل استاذ عبد الرحمن الزرقان. قال له دول انا هعملهم كرتون عشان ادي نفس الطابع الاذاعي واخلي الناس تعيش في نفس الذكريات بتاعه الاذاعه لما كانت بتسمعها. فبدا ان هو بقى يفكر الفنانه شريهان تعمل ألف ليله وليله ويدخل فزوره جوه الحدوته بتاعه ألف ليله وليله، وكان وقتها الاستاذه سهير البابلي هي اللي بتقدم الفزوره، وكانت الفنانه شريهان قايمه بالدراما والاستعراض. وكانت كل حلقة من الحلقات في نجم من نجوم الغنى اللي بقوا دلوقتي من أكبر النجوم في مصر والعالم العربي. صحيح. كان الفنان عمرو دياب، كان مدحت صالح، الحجار، كانت ناس كتير، وليد توفيق، أحمد إبراهيم، ومين يقدر ينسى ورد شان؟ يعني عروسة البحور. عروسة البحور صحيح، كانت حاجة عظيمة جدا. كان الأستاذ محمود الجندي هو البطل معها، كان صحيح. اسمه شخصية نور في عروسة البحور، وكان اللحن المقدمة والنهاية أستاذ محمد الموجي الله يرحمه. أجمل حكايات الراديو هنقدمها لكم فيديو، أزياء ديكورات أطباق كاميرات تمارين مكياج تروكاج تسجيل مونتاج صار تلات أربعة لحد ما نخلي الورق ينفق في كل لقطة ومشهد من المشاهد ويقدم التحية لحضرة المشاهد. 30 زهرة أجمل شهر. وإيه؟ شهر يقلب شهر يعلم شهر يسلم شهر لما وصلنا لأجمل شهر. جاريتك يا مولاي. ورجعنا مستمعينا وموجة نغم وأحلى موجة نغم، وبيشرفنا الليلة الأستاذ وائل فهمي عبد الحميد ابن المخرج الرائع الفنان فهمي عبد الحميد، ورجعتنا لذكريات رائعة جدا. يعني أي حد بيسمعنا شهد الفترة وتقعد وتستنى ألف ليلة وليلة والفوازير ياشي مين فيكم معرفة ياشي؟ دي الأستاذ محمد الموجي، وكلام طبعا الأستاذ الشاعر الكبير عبد السلام أمين. صحيح. إيه ذكريات حضرتك في الفترة دي يا فندم؟ ذكرياتي إن الفنانة شريهان كانت أول مرة أنها تعمل في التلفزيون استعراضات وتعمل دراما تلفزيونية خيالية، فكانت بتعمل ثلاث شخصيات اللي هم فاطمة وكريمة وحليمة، فكانت هي بتعمل شخصية وحد من المساعدين يعمل الشخصية الثانية قدامها. طبعا علشان يبقى الظهر والوش. عشان بعد كده هي تلبس الشخصية الثانية، يعني موضوع في كبير، منتهى الصعوبة، موضوع كبير قوي، لا تقل صعوبة عن فطوطة بل ممكن تكون أكثر. لا أصعب. كنت مثلا أنا أمسك شخصية حليمة فأرد على الفنانة شريهان، فدايما كنت أقعد أقلد حليمة. أيوه. فكله يضحك. انت ايه الأطفال كلها كانت بتحب حليمة. لازم أقول بالتون اللي هي كانت بتقول بيه. صحيح. عشان المسافة بتاع الصوت. صحيح. فكل الناس تقعد تضحك عليا. هي كانت لو أنا مش حليمة. كانت تتكلم بالطريقة دي كده. كانت جميلة جدا. هالي كان اتنين دوبليرة بقى، يعني مش دوبليرة واحدة. لا هو ما فيش دوبليرة، لكن في حد بيقول الصوت عشان المسافات. الصوت بس. الشكل كانت بتلبس ثلاث شخصيات طبعا. يعني هي لو بتصور قدامها كانت بتغير وترجع عشان ياخد الكونتر بتاعها. ده قمة في الإجهاد يعني. طبعا. يعني مجهود كبير جدا. لا بص هقول لحضرتك على حاجة، السبب الأساسي في ان احنا لحد النهاردة بعد 40 سنة بنتكلم على الشغل ده، ان الشغل ده مطلعش بسهولة. صحيح. الشغل ده كان فيه تعب، كان فيه عدم نوم، كان فيه ارهاق ذهني وارهاق عصبي وكل حاجة. عشان كده عايش 40 سنة ولسه مستمر، سواء في الذكريات وسواء حتى لما بيتعاد، يعني ما بيتعاد النهاردة على مسبيرو زمان كأن النهاردة لسه تم انتاج هذه الفوازير الجميلة. عبد الحليم عايش لحد النهاردة طبعا، سيدة أم كلثوم عايش لحد النهاردة، استاذ محمد الموجي عايش، استاذ بليخ حمدي عايش. صحيح. كل العمالقة الموسيقيين الكبار والمطربين الكبار اللي عايشين، العالم العربي كله عايش بيهم. الناس دي هي اللي تعبت، هي اللي عملت حفرت في الصخر، ودي اكبر رساله للشباب. مش طبعا. اي حاجه بتتعمل بسرعه ويفتكروها فهلوه كده، وانا ضحكت على الناس وعملتها بسرعه، ما بتدومش. هو التميز حكايات ونوادر وطرائف وكهات وعجائب ولطائف وبشرائف وصحائف وتملى والسهره تحل شربت وكنافه وقطائف عمر النعمان فرق الرمان والجميل الطرق من عيونك حينا من ليالي القلب ليلة بعدها مش كح سطح انجي او راح بلبل صدح فرحان وزعل وكاون واح مش كح تحلب نطح كتب ولا يملع عنيه غير دلو تراب يا ما غيره لف بألف جناح الدنيا قبض وصرف غاية ولا وسيلة والليالي القلب ليلة بعدها ليلة معينا وموجة موجه نغم اللي بيشرفنا فيها الليله الاستاذ وائل فهمي عبد الحميد ابن المخرج الرائع الفنان فهمي عبد الحميد بمناسبه ذكرى وباقة من اجمل الاعمال اللي قدمها لنا على مدى تاريخه الفني. في ايضا يا استاذ وائل فوازير الامثال دي كانت برضو من الفوازير اللي فيها فكره مبتكره يعني يعني الامثال الشعبيه صعب قوي ان حد يجي في باله انه يحولها مش بس لفكره مسلسل, ده فزوره كمان. دي حقيقة. كانت برضو مخاطره ان هو يعني الناس هتفتكر هتعرف المثل. طبعا. وكانت كلمات الاستاذ عبد السلام امين والحان الاستاذ سيد مكاوي, كانت من التترات المهمه جدا في الفوازير. صحيح. لان كانت بتعتمد على خفة الدم كمان في اللحن, لان الاستاذ سيد الله يرحمه كان خفيف الدم جدا. كانت الفنانة شريهان وقتها بتعمل دور ورد شان, وكان الاستاذ محمد العربي البطل قدامها في ألف ليلة وليلة. كان في حاجة مهمة جدا حصلت الفوازير دي, احنا صورناها الوحيدة اللي صورناها في استوديو 5, وكان في ديكور معين مبني خاص بالتتر. فاحنا كان فاضل على رمضان مثلا يومين ثلاثة او حاجة كده والتتر لسه ما تعملش, وحاجات كنا في حالة اللي هو التتر ده اللي هو اهم حاجة في الفوازير, اهم حاجة الناس بتستنى التتر. صحيح. فكان في الله يمسيه بالخير مساعد مخرج معانا اسمه احمد السحتري. احمد كان ما نمشي فوقف سند على الديكور دوت, راح واخده الديكور واقع بيه. خبر ابيض. واحنا يعني خلاص يعني في عرض دقيقه, لدرجه كلنا احنا افتكرنا الديكور وقع عليه او حصل كارثه, حصل يعني احمد فين مش لاقينه. فالديكور ده وقع عليه, كان من احنا ممكن نقف اللي كان بيلاقي اي حتة في الارض ينام عليها ينام, ويقوم وقت ما يقوم يكمل وغيره يخش ينام مكانه. دي الكواليس اللي احنا ما كناش نعرفها. لا يعني لا لا الجمهور لا بيشوف لا دايما الصورة البراقة في النهاية بمنتهى اللذاذة وحاجة جميلة جدا. طبعا. ما انا بقول لحضرتك الحاجة جاهزة بقى ان هي. بصي اللي حصل ده كله هو اللي معيش الشغل ده لحد النهاردة, هو اللي مخلي الناس لحد النهاردة فاكرة فوزير, فاكره فهمي عبد الحميد, فاكره فطوطه, فاكره شريهان والثلاث بنات, فاكره كل الاعمال بتاعه. قالك ايه؟ قالك قالك حلل حلل بلل شفنا مثلا مثلا. قالك ايه؟ قالك قالك حلل حلل بلل شفنا مثلا مثلا. اول مره نزل يعني حتى مسلسل مبروك جالك ولد ده كانت سبعية فعلا, يعني سبع حلقات, ده من سنة 77. يعني شوفي حضرتك من 77 لحنا ل2020 ولسه فيه. وأغنية قدر. الفراشة كل الناس بتغنيها لحد النهارده. وابريق الشاي. يعني انا اول ما شفت ابريق الشاي وانا طفله ده قلت ده شغل الفنان المخرج فهمي عبد الحميد. أيوة. الابريق كان اللي بيلعب كان ده في بص حضرتك كان في حاجه بقى, اي شوت كان ينزل على الشاشه يتعرف ان ده بتاعه. ايوه صحيح. فكره يعني روحه موجوده بالظبط, يعني صحيح. الناس ما تستناش انها تشوف اخراج مين, عارفه انها في الاخر هتلاقي فهمي عبد الحميد. فهمي عبد الحميد. انا ابريق الشاي اصب الشاي وارجع كده. انا ابريق الشاي ايدي كده بوزي كده اصب الشاي وارجع كده. واعرف برضو كاكتك احلي حواليك. كان في واحد من ثلاثة عايزين بسكوت بالشوكولاتة الحلوان يا أطفال فخر حتى وبعدين قال بسكوت بالشوكولاتة مفيش يمكن في عندي البقال البقال قال اشتروا سكر خدوا بفلوسكم كلها سكر حتى اسأل أبريق الشاي أبريق الشاي أنا أبريق الشاي بوزي مستمعينا مع المخرج الرائع الأستاذ وائل فهمي عبد الحميد ابن الفنان الكبير الراحل الأستاذ فهمي عبد الحميد، وباقة من أجمل أعماله الفنية اللي أثرى بيها التلفزيون المصري الحقيقة والمشاهد العربي. أستاذ وائل، كنا بنتكلم قبل ما نسمع أبريق الشاي عن فوزير قالك إيه والأمثال الشعبية في الوقت ده، ليه حصل تغيير؟ يعني هل حضرتك لما حصل تغيير من سمير غانم لشريهان رغم نجاح فطوطة، يعني ليه ما استمرش مثلا مع نيلي رغم انها نجحت، وبعدين كمل بسمير غانم وبعدين شريهان وبعدين غير بعد كده؟ هو التنوع بالنسبة له أهم من انه هو يفضل ماسك في حاجة ناجحة لحد ما الناس تزهق. فهو كان مقصود يعني. طبعا كان يخلي في عز النجاح يغير عشان نفضل لحد دلوقتي فاكرينه. يعني حتى فوازير المناسبات كان ان الناس مصدومه فراني. مش ممكن وهلا فؤاد الله يرحمها وصابرين يعني الى حد ما صابرين كان فيها شوية ممكن تقول استعراض، لكن الفنان يحيى الفخراني والفنانه هلا فؤاد ازاي كان الله يرحمه الاستاذ يوسف عوف هو اللي كان كاتب الدراما فيها. أيوة. وكان الاستاذ عبد السلام امين هو اللي عامل الكلمات المقدمه والنهايه وكانت الحان الاستاذ حلمي بكر. اغلب الالحان كانت للاستاذ حلمي بكر. الحان فيها خفه وابداع لان الاستاذ حلمي كان دايما ينوع ما بين الكوبليهات، فكان ده كان بيدي فرايتي لبابا الله يرحمه ان هو يعرف يغير في الاستعراضات ويغير في الملابس ويغير في الايقاع، فيبقى فيه متنوع كتير بحيث ان المشاهد طول الـ30 يوم ما يملش من التتر. حضرتك تعاملك بقى مع الفنان يحيى الفخراني، فنانة صابرين، فنانة رحيلة الله يرحمها، هلا فؤاد، كان مختلف طبعا. طبعا لان الدكتور يحيى كان اول مرة بقى يعمل استعراضات وكان خايف جدا. مين اقنعه؟ يعني الفكرة جت ازاي اصلا؟ هي الفكرة كان ما بين بابا الله يرحمه والاستاذ يوسف عوف، وقال له انا هكلم يحيى. دكتور يحيى توقع ان بابا بيكلمه على اي حاجة تانية، فلما قال له فوازير قعد يضحك، قال له انا اعرف اعمل فوازير، قال له ما تقلقش هتعمل فوازير، قال له لا مش منطقتي خالص، قال له تعالى بس هنجرب ونقعد مع بعض. وشريهان كانت مكسرة الدنيا، دي كانت بس هو مخاطرة كبيرة جدا من الفنانين على فكرة. يعني المخرج اكيد هو عارف هيعمل ايه، لكن هو لما جاب الدكتور يحيى ما كانش مقارنة مع الفنانة شريهان، لان دي كانت بتعتمد على الاستعراضات والاغاني والملابس والابهار، لكن المناسبات انا قصدي اللي هو الجمهور هيتقبل ده ازاي، مش فكرة استعراض. لا المناسبات كانت بتعتمد اكتر على الحدوتة الكوميدي اللي كانت الدراما الكوميدي اللي كانت بتتعمل كل يوم ما بين دكتور يحيى والفنانة الله يرحمها هلا فؤاد او الفنانة صابرين، فكان بيبقى معتمد على كده. اللي عرفته ان حضرتك كنت مساعد مخرج في المناسبات وفي حول العالم. وفي حول العالم كمان كلمني عن اول مرة حضرتك تبقى مساعد مخرج بقى بجد، يعني مش بتيجي مع بابا، لا انا بقيت مساعد مخرج على التتر. ما انا هقولها لك، انا فضلت فترة طويلة مساعد مخرج بس هو مش راضي يكتبني على التتر ولا يعملوا لي عقد ولا يعملوا لي اي حاجة، لحد ما الاستاذ يوسف عثمان كان هو اللي ماسك رئيس انتاج الفيديو، وقتها هو اللي اقنعه، قال له ده طالب في معهد السينما ومن حقه انه يشتغل، يعني ابنك معاك ليل ونهار وقاعد وشاف احداث كبيرة جدا، فقال له خلاص هكتب اسمه عشان كده افرحه وخلاص، بس ما تعملوش عقد ولا ياخد فلوس ولا كده. كان بيخشى كان عنده الانسانيات عالية. لا لا لا، ما كان رافض، وكان على فكرة بيعملني اقل معاملة، يعني ما يدكش الاهتمام، ما يدينيش اي اهتمام نهائي. لدرجة ان المساعدين اللي كانوا معاه يعني كنت انا اسألهم، يعني هم اللي كانوا يوجهوني مش انا اروح له يوجهني، لا انا في مساعد فوقية هو اللي بيوجهني. طب حضرتك كنت مستوعب ده؟ طبعا وقتها، بس انا كنت بزعل يعني. يبقى كنت مش مستوعب. كنت بزعل يعني، عارف ان هو مش عاوز حد ياخد موقف كده، يقول علشان، بس انا كنت بزعل يعني، انا طب يعني عاملني على الاقل زيهم. وحضرتك كملت، حبيت الاخراج بعد كده؟ لا انا عشان دخلت معهد السينما ودرست وبعديها على طول بقى كملت في شغلي، بس ما كملتش في نفس الكارير ده، الكارير ده الستايل ده، انا بقى يعني شغلي دراما شوية، دراما اكتر، مش فوازير. لكن اكيد ده. كل الصور وكل كل ده عندي وكل ده موجود، بس انا ما حبيتش حد ياخد يقول ان هو عشان ابنه فبيكمل او اتقارن معاه، لان المقارنة أكيد مستحيلة. لا لا طبعا، دي مشكلة ابناء العمالقة الكبار، المقارنة دي بتضيع الدنيا. وممكن تكون مش مقارنة، ممكن تكون امتداد عبر الأجيال. ما هو يعني أنا أوكي أنا مخرج، بس مش نفس الستايل. هي ممكن تكون طبيعة حضرتك مش متجهة لنفس الستايل. تحب نسمع إيه دلوقتي أستاذ وائل؟ نسمع مناسبات الفنانين الفخراني. حتى وتت في أمرك بيت واعرف إيه هي مناسبات. حتى وتت في أمرك بيت نغم. وبيشرفنا الليلة الأستاذ وائل فهمي عبد الحميد ابن المخرج الرائع الفنان الأستاذ فهمي عبد الحميد، وسعداء جدا بوجود حضرتك أستاذ وائل. أنا أسعد، ربنا يخليك. ربنا يخليك. مرحلة أخرى من المناسبات ويحيى وهالة وصابرين للفنانة ليلى علوي. طبعا. والأشكيف الألف ليلة وليلة طبعا الأشكيف، وفي نفس السنة كانت فوازير مدحت صالح وشيرين رضا، وكانت فوازير فنون. دي أول سنة كان انفصل فيها الفوازير عن ألف ليلة وليلة، لأن ألف ليلة وليلة كانت فنانة ليلى علوي معها الأستاذ حسن يوسف، وكانت الفوازير الفنان مدحت صالح ومعها فنانة شيرين رضا. فكانوا عملين بيتعملوا في وقت واحد، وكانوا بيتزعوا ورا بعض في رمضان وفي استوديو واحد. أيوة. كنا قاسمين الاستوديو نصين، نص كان بيتبني الديكور بتاع ألف ليلة، ونص كان بيتبني الفوازير. أنا أعتقد إن دي من أكثر الأعمال إجهادا. طبعا. يعني والد حضرتك طبعًا. كان بيختار الأصعب ويروح. لا هو كان بيعمل كده، دي حقيقة. يعني حتى مش نفس مية الفوازير. لا، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. لا ده كان انتحار. دي كانت آخر سنة هو عمل فيها الفوازير، لدرجة ان كان في جملة في الفوازير في آخر حلقة كان بيغنيها الفنان مدحت صالح، كتبها الأستاذ عبد السلام أمين، وبابا الله يرحمه وهو بيصورها عينيه دمعت. وكانت دي كان آخر حلقة عملها في الفوازير، وقال للأستاذ عبد السلام وقتها، قال له أنا حاسس إن دي آخر سنة. والله ما كانش في أي حاجة، لا تعبان ولا عيان ولا في أي حاجة في الدنيا. إيه الكلمة اللي قالها؟ كان الأستاذ مدحت صالح بيغني بيقول: ملك ولا حد وزيري، ولا نقطة من بيري وزيري، نقول كمان وميت كمان، يا كمان ولا بعدي فنان، مهما نقل من موازيري، عمر الإزاز ما يكون ألماس، فن الأحاجي والألغاز، بنحي ونمس تماسي. كان بيشكر كل اللي عمله فوازير. أيوة. من اللي كتب للثلاثي، للي رسم للقطقوطة خطبة وعروستي يا فطوطة، وصلاح وشوقي وغباشي، من اللي كتب ياشي ياشي، وقال ما تنسوش الفوا، ده فن جمعنا سوا. ده انا حضرتك انا دمعت. انا عرفت ليه يعني حضرتك وبتقول لي هو قال جمله في الفوازير انا ما تخيلتش ايه الجمله. قلت ممكن تكون كلمه في الحياه كده. لا ده عرض عرض تاريخه، هو شاف تاريخه قدامه. هو قال للاستاذ عبد السلام، قال له انا عاوز اخر حلقه اعمل تحيه لكل اللي عملوا فوازير دي. ما كانش حد يتوقع ان دي اخر حلقه فوازير يعملها. فحي من اللي كتب للثلاثي واللي رسم للقطقوطة ليانيلي خطبة وعروستي يا فطوطة. هو المخرج الراحل فاني عبد الحميد أيضا أخرج للثلاثي. بس قدم لهم التحية. قدم لهم التحية يعني بدأ التحية من حي ونمس تماس من بداية فوازير الثلاثي للي كتب للثلاثي. أيوة. واللي رسم للقطقوطة خطبة وعروستي يا فطوطة. الله، يعني كمان عنده وفاء للي قبله يعني. طبعا. بيبدأ يعني بيقرخ بالزبط. قمة الإنسانية. وقال صلاح على صلاح جهين. صلاح جهين طبعا. وشوقي عبد الرحمن شوقي وغباشي. من اللي كتب ياشي ياشي اللي هو ياشي عبد السلام أمين. اللي هو عبد السلام أمين. عشان كده ليه حق يدمع. وسبحان الله إن هي بالصدفة البحتة يعني. دي كانت آخر حلقة، يا ريت نسمع. ملك ولا حد وزيره ولا نقطة من ديري وزيري، ملك ولا حد وزيري ولا نقطة من ديري وزيري، لو قال كمان ومت كمان يا كمان ولا بعدي فنان، مهما نقل من موازيري عمر الإزاز ما يكون ألماس فن الأحال. سلام يا جدع، بنحيي ونمس تماسي علي كتب للثلاثي واللي رسم للقطقوطة خطبة وعروستي يا فطوطة وصلاح وشوقي وغباشي من اللي كتب ياشي ياشي وقال ما تنسوش الفوا ما تنسوش الفوا ده فن جمعنا سوا وقال ما تنسوش الفوا ده فن جمعنا سوا. سلام بقى البكرة تجونا أمّا ليه على القناة دي تقابلونا أمّا ليه نفس المعدة تلاقونا حقاشي لو فسرتونا قبل ما نمشي وحشتونا بجد بجد أنستونا أم ليه أنستونا أم ليه أنستونا أم ليه أنستونا أم ليه أنستونا. مستمعينا، كل الشكر والتحية والتقدير للمخرج الرائع المبدع الأستاذ فهمي عبد الحميد الذي رحل عن دنيانا في 16 من يناير عام 1990، وكانت حلقتنا الليلة موجة نغم بمناسبة ذكرى. وسعدنا جدا بتشريف المخرج المتميز الأستاذ وائل فهمي عبد الحميد. نشكر حضرتك يا فندم على الحضور الكريم. شكرا، ألف شكر. مستمعينا الأعزاء، استمعنا الليلة من أرشيف برنامجنا موجة نغم لهذه الحلقة بمناسبة إحياء ذكرى ملك الفوازير المخرج الكبير الراحل فهمي عبد الحميد. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.